ويؤثر على تصرفاته ويسبب هيجانا ويسبب عصبية مفرطة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. أفلا تعقلون أبطل يا ربنا أثرا على العقل اهلل يا ربنا عقدا داخلية على عقله وذهنه على العقل والذهن اهلل يا ربنا هذه العقد على العقل والذهن اهلل يا ربنا هذه العقد عقد السحر والعيون والحسد عقد الأسحار والأحساد والعيون اهللها يا ربنا قوية عظيمة شديدة قوية قديمة شديدة عظيمة وقديمة قد عاف عليها الزمن اهلل يا ربنا هذه العقد اهلل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية اهلل عقد الحسد ضيق الصدر اهلل عقدا غائرة وقديمة وقوية اهللها يا ربنا عظيمة اهللها يا ربنا عظيمة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك الهم والغم والكرب الشديد وضيق الصدر وعقدا على العقل والإدراك والتصرفات فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله يرقي العقل والإدراك والذهن بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي البدن بسم الله يرقي الروح وسائر الجسد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله يرقي العقل والإدراك بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقيك من السحر من سحر الخيالات والأوهام والربط بسم الله يرقيك من سحر على التوفيق يمنعه بسم الله يرقيك من حسد شديد من حسد وعيون على رجولة وفتوة بسم الله يرقيك من حسد وعيون على رجاحة العقل وعلى فكر سديد أبطل يا ربنا ما على الذهن